تكلمنا الآن المؤلف يتساءل، هل يتساءل عن الحكم الشرعي أو يتساءل عن صحة هذا العمل؟ عندنا سؤالين الآن، عرفت ذكر ولا ما عرفت؟ في سؤال يسأل ما حكم استعمال المغصوب والذي لا يجوز، ما حكم استعمال الذهب والفضة لا يجوز، أرنا وجه الدلالة. لكن السؤال ما يسأل عن الحكم، هو يسأل عن الصحة، عن إيش؟ الوضوء ده صحيح ولا مو صحيح؟ أما الحكم لا يجوز شرعا، أبقي أنه كم لا يجوز حكم، والصحة شيء آخر. فتوضأ وانتهى من الوضوء وتشهد وصلي، هل نقول أن هذا الوضوء صحيح ولا غير صحيح؟ لكن فعله لا يجوز، استعمال المغصوب هذا حرام لا شك، أنه يسأل الله عز وجل كيف اغتصب أموال الناس يستعملها. فأخي لو استعملها وتوضأ منها، هل وضوءه صحيح مجزي وصلاته صحيحة لو ترتب على وضوء شرعي، ولا وضوء غير صحيح؟ يقول على وجهين. ايش يقول هو؟ على وجهين. لما لم يقول على روايتين؟ ما في نص عن الإمام، في نص عن الإمام؟ ما في نص عن الإمام، لكن في تخريج على قول الإمام. طيب شوف أقرأ الآن. أحدهما صحيح، صححه في المغني والشرح وقدمه في الفروع، وهذا المذهب، الوضوء صحيح، هو آثم، وضوءه صحيح، هو آثم، ها؟ لأنه كونك تصلي في الأرض المغصوبة أو تتوضأ من إبريق مغصوب ولا إبريق ذهب فضة، يعني هذا ليس مخالفا للعبادة، خارجا عن العبادة. صليت في ثوب مغصوب اعتبر ده خارج عن العبادة، ها؟ هذا ضغط العبادة، فالعبادة هي صحيحة، وإن كان طبعا أجرها ليس أجر إنسان من عمله وغير مغصوب ولا سارق، لكن هو آثم بذلك، فيقول الإثم ذلك لا يختلف، هذا رأي من أجاز ذلك. نعم، لأن الإناء ليس بشرط ولا ركن للعبادة فلم يؤثر لأنه أجنبي. هو رحمه الله أراد أن يقول أن المسروق والمغصوب والعارية الغير مسروق استعمالها الذهب والفضة، هذه إذا كانت دخلت في الشروق أو في أركان العبادة أفسدتها. يفهم من ذلك أن الماء أن الطهارة شرط في صحة الوضوء، فلا بد أن يكون الماء، هذا لابد أن يكون الماء طاهر مستعمل غير استعماله صحيح، لم يؤخذ، لم يقتصد من إنسان، ولم يؤخذ على وجه السرقة أو الغلبة. لو أخذ على وجه الغلبة والسرقة فيقول وضوء غير صحيح، يعني وضوء شرط، وهذا دخل في الشرط فأفسده. لكن إذا لم يدخل في الشرط، كان إنسان اقتصد إبريقا من إنسان وملأه بماء من عنده واستعمله في الوضوء، يقول الإبريق ما له دخل، ليس لا دخل له في الشرط، فلم يأثر على العبادة لا بصحة ولا بشيء، فالعبادة صحيحة ما أفسدها، وهو آثم بالسرقة هذه، بخلاف لو كان الماء نفسه مغصوب، أو الماء استعمال الماء شرط للطهارة، شرط في صحة الصلاة، فكان هذا دخولا في الشرط، فما كان داخلا في الشرط من المغصوب أو الذهب والفضة فهو مفسد له، وما كان خارج عن الشرط غير مفسد. نعم. إذا الماء يعتبر داخل مشاف. والثاني لا تصح، اختاره ايش معنى الثاني؟ اختاره ابو بكر والقاضي وابنه ابو الحسين لاتيانه بالعبادة على وجه محرم اشبه الصلاة في الارض المغصوبة، وفرق بينهما في المغني والشرح بأن الأفعال في الدار المغصوبة محرم، بخلاف فرق بينهما في المغني والشرح. المغني ابن قدامة معروف هذا، الشرح يعني الشرح الكبير الموجود في حاشية ابن قدامة يسموه ده الشرح الكبير، هو برضو لواحد اسمه ابن قدامة ابن عم أو تلميذ صاحب المغني، عمل الشرح الكبير على المغني، على هذا الكتاب نفسه مثل ده شرحه صاحب شرح الكبير، والمؤلف هذا ابن مفلح شرح وشرح آخر لكن بعد الشرح الكبير، هو يعزو إلى الشرح الكبير، فيقول المغني فرق بين المغلاة، لا تقولوا كذا، في فرق بين الصلاة في الدار المغصوبة وبين استعمال الأواني المحرمة، يحسبان استعمال الأواني المحرمة تصح به الصلاة، أما الصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح بها الصلاة، هناك فرق بينهما. يقول إنه رأي أبو بكر الخلال والقاضي أبو يعلى في المدى بن حسين يقول لا لا يسلم لهم ذلك. عرفنا هذا؟ نعم. بخلاف مسألتنا، وقيل في صحة الوضوء والغسل روايتان، وجزم في الوجيز بالصحة مع الكراهة منه وبه وفيه، وصرح بهما الفرقي، والأشهر على أن مراده بالكراهة التحريم، فعلى عدم الصحة إن جعلها مصبا للماء صح، ذكره في المغني والشرح. وجزم به بالوجيز بالصحة مع الكراهة منه، إذا قال أنه مكروه كان ربيه محرم، يعني استعمال هذه الأواني محرم ولا جاء ولا مكروها، والمحرم المغصب كالسرقة، من قال الغصب ده حلال؟ ما حد يقوله، لكن رأي استعمل كلمة محرم دون كلمة الصرف، قال المراد الله على من مراد الكراهة عن التحريم. نعم شكرا. قال مثل أقارب على وجهين، قلت لعدم ورود الرواية، ما في رواية، ما في رواية عنه. طب هذه وقيلة في الوضوء والغسل رواية، يعني كأنه روى عن أنه في قول عن الإمام، إيه يقول أخوي له يقول في قول هناك أنه في إن في رواية عنه، يعني ما ذكر المصدر، ما جاء لكن يقول وجهين بس. ها قيل في صحة الوضوء والغسل نعم، وجزم في الوجيز بس ذاك جاب السبب تضعيف، لما قيل وقيل أدل عنها غير موجودة. ها لك ذكره. نعم لأن المنفصل الذي يقع في الآنية قد رفع الحدث، فلم يزل كذلك على عدم الصحة، فعلى عدم الصحة إن جعلها مصبا للماء. نعم. فعلى عدم الصحة إن جعلها مصبا للماء صح، ذكره في المغني والشرح، لأن المنفصل الذي جعلته طص يتلقى الماء، طص من ذهب أو مغصوب، إذا مثلا يتوضأ كيف يقول هذا إيه؟ وإن جعلها مصبا للماء صح الوضوء، ذكره في المغني والشرح، لأن المنفصل الذي يقع في الآنية قد رفع الحدث، فلم يزل كذلك بوقوعه فيه. وذكر ابن عقيل أنه لا يصح بوجود الفخ والخيلاء، هذا لما قال استعمال الذهب والفضة كالقصود تغتسل فيها وتوضى إليها، يعني تلقى الماء النازل من اليدين بدل ما يروح يلوث الغرفة، يعني تصل الدار. لما سئل ما العلة في أنك أجزت صححت وضوء من اغتسل إليها، يقول لأنك إذا توضأت إليها توضأت من إبريق صحيح، من ماء صحيح، يعني إبريق مملوك شرعا وماء مملوك شرعا، وتوضعت به وضوء صحيح، هي مش وضعت هذا الماء الذي نزل منك رفع الحدث لما رفع الحدث، بس تلقاه إناء آخر لا يجوز استعماله، فلما رفع الحدث معه الوضوء صح ولا ما صح؟ صح خلاص. يقول هذا تعليل، عرفت التعليل كيف؟ لأن المنفصل الذي يقع في الآنية قد رفع الحدث، فلم يزل كذلك بوقوعه فيه. وذكر ابن عقيل أنه لا يصح بوجود الفخر والخيلاء. هل في فخر؟ كون الماء نازل يعني في هو يعني قياسا عقلا صحيح سليم، حيث القياس سليم، يعني ادرك شرعا اصله، مثلا لو كان هذا الاناء من ذهب وصب عليك من هذا الإناء الذهب والماء قبل لا يصلك إذا امتزج بشيء لا يجوز استعماله، يعني الوعاء الذي كان فيه يحمله شيء محرم، هو صبرك من الشيء المحرم هذا إن كان الماء مملوك شرعا، لكن إذا توضأت أنت من ماء مملوك شرعا وإناء مملوك شرعا وصب عليك من بعد ما انتهيت تفعل عدل نقص الماء بالذهب من حيث القياس صحيح، من حيث القياس والنظر صحيح، لكن لو تمعنا فيه أن الحكمة من النهي عن هذه الأمور كانت لمظنة الخيلاء والسرف واستعمال النقدين في غير ما خلقهم الله عز وجل، فأنت استعملته مقدما ولا مؤخر، النهي يلحقك في ذلك، والنهي إذا كان مقارن للفعل سواء كان قبله ولا بعده يؤثر فيه، سواء كان قبل الفعل ولا بعد الفعل يؤثر فيه، لما تجيب العقلية صحيح يعني فيه يقول لك هذا شيء مخصص انتهينا منه عشان المحرم بعدين جاء وقت، يقول لا النهي عن استعماله هذا نوع من الاستعمال، لأنك أنت وقيت أرضك إن ما يتبتر فيها الماء في الغرفة ما تستطيع تغسل الدينة ما تتوضا، أنت حاط الماء في هذا الإناء في انتفاع، ففي انتفاع إذا لا يؤثر بالصحة لكن في فيه يعني فرمة مشكلة يا شيخ، لو ايه؟ واحد قال في هذا او كثير من الناس بدأ يعني طلعونا حاجات يطلعون تطلع يخرج يخرج يخرج يخرج عرفنا التوجيه الان ان الحكم عام من ذلك. طيب قوله الا ان تكون الضبة يسيرة عرفا من الفضة كتشعيب القدح، ايش معنى الا ان تكون الضبة يسيرة؟ نقول هذا مستثنى والمستثنى منه ثانو ضبة كبيرة، لا الذهب والفضة لا يجوز استعمال الذهب والفضة إلا أن تكون لا يجوز استعمال الذهب والفضة إلا إذا أن تكون الضبة يسيرة، لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة إلا أن تكون ضبة يسيرة، يكون الذهب والفضة ضبة يسيرة، المستثنى منها الذهب والفضة، والمستثنى هو المضبب آنية المضبب، ها والتطبيق ما معنى تطبيق؟ يعني إنسان عنده إناء تشعب انكسر إما سقط منه جزء أو انشعب فأردت إلحامه عشان الإناء ما تسأل عنه، إما لا تسأل لعدم وجود الثمن أو لعدم وجود البديل ولم تجد ما تلحمه به إلا فضة جاز لك استعمالها، استعملها مكان الشعب هذا الموجود الكسر تلحمه بالفضة استعمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل قدحا مضبا من فضة، هذا معنى التطبيق، فإذا كان مضبا للتزيين للزينة لابد يكون ضبة يسيرة لحاجة، يكون ضبا من فضة ويسيرة ولحاجة تكون من فضة من ذهب لا يجوز، ولابد تكون يسيرة إذا كان شيء كبير جدا من فضة لا يجوز، ولا بد أن تكون لحاجة، الحاجة هي حاجتك لهذه الآنية ولم تجد بديلا من معدن آخر فجاز لك أن تستعمل هذه الفضة، عرفنا هذا؟ لما روى البخاري عن أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، هذا حديث عن أنس اللهم صلى عليه وسلم، أين وجه الدلالة من هذا الحديث حتى نستفيد من الفقه؟ اتخذ أن يصنع إناء سلسلة من الفقه اتخذها صلى الله عليه وسلم، اتخاذه لها صلى الله عليه وسلم فعل أو قول أو تقرير؟ هذا فعل، إذن أفعاله صلى الله عليه وسلم فيها دلالة لما فيها دلالة؟ فيها حجة لما فيها حجة؟ هذه أفعاله صلى الله عليه وسلم تدل على إيش؟ يقول على انه سنة ولا واجب ولا جائز ولا مباح، الاصل فيها تدل على الجواز، الاصل في الافعال ما تدل على الوجوب، ماشي كذا، الوجوب دليل اخر خارجي، انما تدل على جواز التأسي، هذه اذا كان فعل ما جاء لبيانه، ان في افعال نوعين، فعل كهذا الفعل جاء ابتداء وفعل جاء لبيانه، ايش معنى بيان؟ يعني الله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة تبارك وتعالى، قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين بفعله الصلاة، فيها 4 ركعات بينهما جلسة تشهد وتسليم، 3 ركعات فيما تشهدين وتسليم 2 ركعات، فبين النبي صلى الله عليه وسلم مقدار هذه الصلوات وهيئاته وكيفياتها. هذا الفعل لما بفعل نعم ما قال لي صلوا 4 ركعات شهدوا في الأولى كذا ويقوموا قيام، لكن فعل هذا وتلقاه الناس من فعلين. هذا الفعل يدل على ايه؟ البيان. لكن هي صحيح بيان، الفعل الذي يدل على بيان يدل على الوجوب، كل فعل جاء لبيان دل على الوجوب، بس البيان هذا مو يدل على الوجوب دائما، هو يتبع البيان. فإن كان المبين واجب فيكون هذا الفعل واجب، فإن كان المبين مندوب فيكون هذا الفعل مندوب. عرفوا الكلام ده؟ فلما دل على ذلك دل على أن الفعل هذا عرفناها الآن؟ نعم. الفعل هذا جاء ابتداء ولا لبيان؟ جاء ابتداء. فدل على جواز التأسي بس على جواز التأسي، لك أن تفعل مثلها بعد الرسول. ولأنه ليس فيه شرف ولا خيلاء، فظاهره أن المضبب بذهب حرام مطلقا، بقوله عليه السلام لا يصلح من الذهب ولا خربصيص ولا خربصيص. واحد إذا يضعفوه المحدثون ويستدل به الفقهاء، خربصيص يعني جزء صغير كذا، يقول لا جزء من الذهب كذا. طيب. وفيه وجه، وكذا المضبب بفضة سواء كانت كثيرة لحاجة أو لغيرها، وهو أحد الوجوه، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب من إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه الدارقطني. يقول لما قال صلى الله عليه وسلم أن المضبب بذهب حراما مطلقا، إيش معنى مطلقا؟ بيجا في المجلس مطلقا مطلقا سواء كان لحاجة ولا غير حاجة، بقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلح من الذهب ولا خربصيصة، ثم قال وفيه وجه، إيش معنى في وجه؟ يعني استعمال الذهب للتطبيب فيه وجه عند المذهب، يمكن تخرج على ذلك في وجه. يقول كذلك الفضة فيها وجه إذا كانت كثيرة، كذلك استعمال الفضة لغير حاجة وكثيرة فيه وجه عند الحنابلة أنه يجوز. عرفنا الكلام هذا؟ لكن الصحيح والمذهب أنه لا يجوز الذهب مطلقا ولا يجوز الفضة إلا بشروط، أن تكون لحاجة وأن تكون يسيرة وأن تكون من فضة. عرفنا هذا؟ هم قالوا الوجه الثاني أنه يجوز إذا كانت كثيرة غير حاجة عن فعل الرسول بنفس الحديث. لا مو بوجه، لأن الوجه من غير حديث. ها؟ لا حد ما يدري. لا اتخذ. كان الشعر سلسلة مكتوبة. يأتي أهل الإنسان يقول قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين ما قال لي حاجة ولا غير حاجة، اتخذ على طول مكتوبة اتخذ من نحاسه. لا، كون النبي صلى الله عليه وسلم يتورع عن أشياء كثيرة ما يستعملها في بيته وما يتخذها يتصدق بها ولا يبقيها، دل على ما فعل إلا إنما وجد غيرها، وجد أنه لا ينفع إلا هذا المعدن. علمنا إن كان ما نص عليه في هذا الحديث، لكن علمنا من قرائن أفعاله صلى الله عليه وسلم وعدم اتخاذ هذا المعدن إنما استعمل إلا لحاجة. الله فمقتضى فمقتضى هذا تحريم المضبب مطلقا ترك العمل به فيما ترك العمل به ترك العمل به فيما ضبته يسيرة. أراد يقول أن روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شرب من إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطن نار جهنم، رواه الدارقطني إسناده في ضعف. يقول على حسب هذه الرواية لا يجوز استعمال المضبب على الإطلاق أو فضة، قليل ولا كبير. لكن ترك العمل به فيما ضبطه يسيرا، هذا الحديث الظاهر ترك العمل به فيما ضبطه يسيرا. ضعيف، والأصل في الحديث الضعيف لا يستدل به على الأحكام. نعم. فيبقى ما عداه على مقتضاه، والحاجة غير مشترطة في اليسيرة، وصرح به في المغني والشرح وحكياه عن القاضي لأنه لا شرط فيه ولا خيلاء. يقول انه الحاجة هذه كذلك في رأي عند الحنابلة أنه لا ليس شرطا في اتخاذ المضبط. إذا كان شرط أن تكون الضبة يسيرة، إذا كانت يسيرة حتى لو كان غير حاجة. أراد أن يقول هذا موجود في المذهب عند الحنابلة. ما رأيك النقل عند هذا؟ قد صلى الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. اللهم فعلنا ما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما.